ظروفي صعبة شوية عشان حاسة اني بقيت منسية وشايفة ان الدنيا دقت بيا، لكن عمري ما اسمح لك تتشمت فيا. نسيت حبك ليا وبالنسبة لي دي حاجة عادية، وانا عموما مش مستنية كلمة تقولها لي لا تحسبها كبيرة. لا هزعل ولا هعمل لك اي همية. نسيت حبك ليا لكن عمري ما بلك مهمومة ولا عايش لك دور المظلومة. ما انت عارفني وعارف اني من يومي انا دي، وانا في الظروف اللي زي دي انا ببقى قوية. فما تحاولش تبين استضافك ليا، وانا في الظروف اللي زي دي انا ببقى قوية. فما تحاولش تبين استضافك ليا. وان صدفت ولقيتني بفكر فيك وانا ناسية، داك بتاخد من تفكيري واحد في المية. ظروفي صعبة شوية عشان حاسة اني بقيت منسية وشايفة ان الدنيا بقت بيا، لكن عمري ما اسمح لك تتشمت.